السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في اللمسات الأخيرة من التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، ونحن ما زلنا في الكلام على فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وعندنا اليوم مسألتان، الأولى في فضلهم إجمالا، في تفاضلهم إجمالا، والثانية فيما خص به بعضهم من فضائل خاصة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال الثامن بعد المئتين، من أفضل الصحابة إجمالا؟ والجواب: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر فأحد فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هذا السؤال يتعلق بتفاضلهم إجمالا، فمن هم أفضلهم على سبيل الإجمال؟ والجواب بتدبر القرآن وتدبر السنة وتدبر السيرة، نجد أن أفضلهم إجمالا السابقون الأولون من المهاجرين، ثم السابقون الأولون من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد شهداء أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ثم من أنفق من بعد الفتح وقاتل، ثم بقية الصحابة، وكلهم على خير، وكلهم عدول، وكلهم من أهل الجنة كما قال الله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى. أما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فدليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. وهي لا تحتاج إلى تعليق، يكفي أن الله رضي عنهم ورضوا عنه وأنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وهذه الآية هي الآية الوحيدة في القرآن التي لم تسبق كلمة تحتها الأنهار بماذا؟ بحرف من. ثم أهل بدر، وقد جاءت الآيات في فضلهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال في حق أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم يأتي بعد ذلك أهل أحد، وقد ذكر الله فضلهم واستشهادهم في سورة آل عمران، ثم ذكر أهل بيعة الرضوان. وقصة أهل بيعة الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه مع جمع من الصحابة ما بين 1400 إلى 1500 لأداء العمرة، فلما علمت قريش قرروا منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يفاوضهم على أننا جئنا معتمرين لا مقاتلين، فأرسلت فتأخر عثمان وأشيع أنه قد قتل، ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للثأر لعثمان، ثم إن عثمان جاء سالما، ثم أرسلت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاوضه فيها في أن يرجع هذا العام وأن يعتمر من العام القادم وفق شروط وضوابط على المسلمين، فهي فيها إجحاف في الظاهر ولكنها كانت العاقبة للمسلمين في نهاية المطاف. فنزلت الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها إلى آخر الآيات. فمن الله عليهم بفتح خيبر وغنموا فيه، ثم من عليهم بعد ذلك بفتح مكة الذي دخل فيه إن بعد ذلك فيه الناس في دين الله أفواجا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار امرؤ بايع تحت الشجرة، امرؤ بايع تحت الشجرة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترينه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا هؤلاء هم أهل بيعة الرضوان. وكانت ثمة شجرة، فرأى عمر، علم عمر رضي الله عنه أن الناس باتوا يقيلون تحتها وربما تبركوا فيها أو بها، فأمر رضي الله عنه بماذا؟ بقطعها ومحوها من الوجود لئلا تتخذ معبدا. وهكذا كان الصحابة والتابعون يسدون أي باب يمكن أن يلج منه الناس إلى الشرك، بخلاف الآن يتعلق الناس بكل شيء ولو كان غير صحيح بدعوى أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهمكوا في إضفاء هالة على بعض المواقع والأحاديث الضعيفة والموضوعة وعظموها وعملوا بها في الوقت الذي ربما لم يحافظوا على فرائض الله سبحانه وتعالى التي فرض عليهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتي بعد ذلك من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم من بعد، وقد ذكرت لكم أن ذلك دليل على دخول الصحابة الجنة لقول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وتفضيل بعضهم في فضائل معينة لا يدل على تفضيلهم على البقية، لكن هذا تفضيل خاص. ولذلك يقول إن حتى الأنبياء مع أن أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، مع هذا قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، وقال لا تفضلوني على موسى فإني عندما يعني أبعث أقوم فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ومع هذا الأنبياء يفضل بعضهم بعضا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال التاسع بعد المئتين، من أفضل الصحابة تفصيلا؟ والجواب: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيه بيان أن أفضل الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وأجمع الصحابة والتابعون على أن الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتي في الدرجة الرابعة بعد هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين. فهو يقول: كنا ماذا نعتقد نعد؟ كنا لا نعدل، لا نعدل بأبي بكر أحد. نعم، لا شك أن أبا بكر أفضل هذه الأمة بعد رسول الله، بل إنه أفضل الناس ما عدا الأنبياء، ومعه عمر رضي الله عنهما، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ثم يقول: ثم عمر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم نحجم، يعني نقف لا نفاضل بين الصحابة. والصحيح أن ثمة مفاضلة، فبعد هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب، ثم يأتي العشر المبشرون بالجنة، ثم بعض الصحابة الآخرين على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. وأبو بكر رضي الله عنه جاءت في فضائله أحاديث كثيرة، أورد بعضها هنا الشيخ رحمه الله تعالى. ومن أعظم ما جاء في فضله أنه كان صاحب رسول الله وأخاه ورفيق دربه في كثير من المناسبات، فهو رفيقه بالغار، اختاره ليكون صاحبا له. لما أذن الله تبارك وتعالى لنبيه بالهجرة أرسل إلى أبي بكر ليلا أو الظهر عفوا، فقال له: لقد أذن لي بالهجرة. فقال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فخرج ليلا، وهذا كله بعد أن تآمر الكفار في تلك الليلة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم والتخلص منه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرجوا وجاءوا ودخلوا في غار ثور، وبذل المشركون 100 ناقة لمن يأتي به أو يدل عليه. ومن ذلك أنهم لما قربوا من الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا أو لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين ماذا؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فأبو بكر قد ذكر وصفه وعمله في القرآن الكريم. ثم إنه جاء في الحديث كما ذكرت لكم أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة ما عدا الأنبياء. ما عدا الأنبياء يعني فأفضل حتى من أصحاب الأنبياء السابقين، يعني يأتون في الدرجة الأولى بعد من؟ بعد الأنبياء، بعد الأنبياء رضي الله عنهم عليهم السلام. فرضي الله عن أبي بكر وعمر وأرضاهما، وأخزى الله ولعن من أبغضهما أو قلاهما. أود أن ننبه على مسألة هنا، معجزة أو آية من آيات الله، فنحن نسميها آيات وإن كان بعض الناس يسمونها ماذا؟ معجزات. لما وقف الكفار على باب الغار لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. هذا هو، هذه هي المعجزة أو الآية. أما ما تذكره بعض السير من الخرافات والبدع والزيادات، وأن بيت العنكبوت قد بنت على الباب، مما جعلت كفار قريش لا يفكرون في باب قد بنت فيه العنكبوت ماذا؟ بيتا. هذا غير صحيح. وبيض الحمام وما إلى ذلك، هذا كله من الخرافات والأكاذيب والموضوعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ما هناك لا بيض حمام ولا عنكبوت، وإنما هو حفظ من رب العالمين. والله يعصمك من الناس، حفظه الله وصاحبه حتى أتم الله له أمره. ليس كل ما يذكر في السير معتمد أو صحيح، كثير ما يذكر في السير غير صحيح. فانتبهوا، لا تشغل أنفسكم بقراءة بعض السير. وقد حققت هذه السير في الجامعة الإسلامية في عدة رسائل علمية طبع بعضها فارجعوا إليها. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. نعم، بينت هذا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا نظير قول موسى عليه السلام: إن معي ربي سيهدين، لما قالت بنو إسرائيل: إنا لمدركون. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال ماذا؟ كلا، إن معي ربي سيهدين. وبفعل قد حفظهم الله، قد حفظهم الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. هذا حديث عظيم صحيح. قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أبا بكر أخي وصاحبي. وهذا فيه 3 أدلة على فضل أبي بكر رضي الله عنه. أولا، كونه اعتبره خليلا له لو كان له أن يتخذ خليلا غير الله سبحانه وتعالى، وثانيا كونه وصفه بأنه صاحبه بأنه صاحبة، وهذه صحبة مميزة، وثالثا كونه يقول أخي، فأخوته له أخوة متميزة متميزة. فكثيرا ما يقول جئت أنا وأبو بكر، وذهبت أنا وأبو بكر، وأحيانا يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ففي هذه دلالة واضحة على تفضيل الصديق رضي الله عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين. قال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني فقلتم لي كذبت، وقال أبو بكر صدقت. هذا لا يعني تنقص الصحابة الذين أسلموا بعد أبي بكر رضي الله عنه، لكن فيه مزية لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه، ولا يجوز أن يستغل في ذم أحد من الصحابة. في البداية كل الناس كذبوا، أول من أسلم أبو بكر، ثم يعني توالى إسلام المهاجرين، ثم الأنصار، ثم من جاء بعدهم. وقال أبو بكر صدقت، من هنا سمي الصديق، سمي الصديق، فهو من الصديقين، وقد قدم الله الصديقين حتى على الشهداء. قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. جعل الصديقين بعد من؟ بعد النبيين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصديقون مقدمون على الشهداء، ومقدمون على سائر الصالحين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأبو بكر هو أول الصديقين وأفضل الصديقين بعد الأنبياء. ولذلك لأن أبا بكر كلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قال صدقت. ذات يوم فيما يسمى ب يعني الإسراء والمعراج حق، لكن عندما حدثت حادثة الإسراء والمعراج وهي حق يجب الإيمان به، فرحت كفار قريش وقالوا هذه باقعة وسوف يتخلى عنه أصحابه، فهرعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه. أرأيت ما يقول صاحبك؟ يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء وعاد من ليلته. فأبو بكر خشي أن يكون هش قد كذبوا عليه، قيد الأمر بكونه قاله، قال إن كان قاله فقد صدق. الله أكبر، إن كان قاله فقد صدق، فرد الله كيدهم في نحورهم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله البيت المسجد الأقصى أمامه، فصار يصفه عمودا عمودا، ما في لا تلفزيون ولا مكبرات ولا مقربات ولا شاشات، جعله الله أمامه، فصار يصفه بابا بابا وعمودا عمودا، ومع هذا ركبوا رؤوسهم ولم يصدقوا حتى جاء الفتح. من هنا سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. قبل هذا من فضائل أبي بكر حديث ما طلعت الشمس على أبي على أفضل من أبي بكر، وكونه اختاره للنيابة عنه في الصلاة، وكونه قال للمرأة التي جاءته إذا لم أجدك يا رسول الله فمن آتي، قال ائتي من أبا بكر، وقوله اقتدوا بالذين من بعدي يعني أبا بكر وعمر، وكونه أشار إشارات بل سب نصوص إلى اختياره رضي الله عنه وأرضاه، وكونه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء وفداه بماله ونفسه رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الحديث في فضل الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فذكر الحديث أنه ما سلك عمر شب فجا يعني طريقا إلا سلكت الشيطان فجا آخر، وذلك لقوة عمر وشكيمته وشجاعته وإرهاب الشيطان منه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. محدثون أي ملهمون موفقون، فكثيرا ما كانت الوقائع أو الأحكام تأتي وفق رأي عمر رضي الله عنه، تأتي وفق رأي عمر، من ذلك قصة أسارى بدر، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى إيش يثخن في الأرض، فجاءت على ما يرى أبو بكر وهو قتلهم، وكذلك في قضية الخمر، وكذلك في الحجاب، وأمور كثيرة. ولذلك إن كان في أمتي محدثون أي ملهمون فهو عمر ملهم رضي الله عنه وأرضاه. كنا في نصلي الجمعة في إحدى القرى وإذا بالإمام مسكين يعني جاهل يقول إن كان في أمتي محدثون فهو أبو بكر، لا حول ولا قوة إلا، شوف حركة واحدة غيرت المعنى تماما، صار معنى عكسيا، المحدثون هم المبتدعون، المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إن كل محدثة بدعة، فالمحدث هو المبتدع أو غير المتوضئ أو غير الطاهر، لكن عمر محدث يعني ملهم ملهم، ألهمه الله كثيرا من الأمور التي تأتي وفق الشرع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم وهنا ثم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذئبا تكلم وأن بقرة تكلمت، فقال الصحابة ذئب يتكلم؟ فقال نعم، وأنا على ذلك وأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ثم قالوا بقرة تتكلم؟ قال وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. فانظر كيف جعل أبا بكر وعمر معه حتى في الإيمان بالغيبيات التي جاء الخبر عنها، لأنه يعلم أنهما يصدقان كل ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلذلك صدقوا. تكلم الذئب وتكلمت البقرة وحن الجذع وسبح الحصى بين أصابعه ونحو ذلك، وهذه كلها آيات من آيات الله، وتسميتها آيات أولى من تسميتها ماذا؟ معجزات. نعم. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة نقف على قضية عثمان، نبدأ غدا إن شاء الله نواصل في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: أبي هو الذي رباني منذ صغري، وما عرفت أمي إلا بعد الكبر، فمن لا بقي وقت فمن منهما أحق بالبر؟ نعم. نعم. أعد. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أبي هو الذي رباني منذ الصغر، وما عرفت أمي إلا بعد الكبر، فمن منهما أحق بالبر؟ أحق بالبر أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان هو الذي رباك، ولو كنت لم تعرفها إلا يعني بعد فترة، فهي أحق بالبر، لأن هذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. سيل وهذا لا يعني التقصير في أبيك، في حق أبيك، إنما تعطي كل ذي حق حقك حقه، لكن الأمة أفضل وأولى بالبر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: مولانا، لماذا لا تتبركون بآثار الصحابة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السلام. والله لو كانوا عندنا لقدسناهم. أولا بارك الله فيك، اسحب كلمة مولانا، أنا لست مولاك، الله مولانا جميعا، فهذا الغلو لا يجوز. أنا أعرف أنكم تعودتم عليها في بلادكم، وأن بعض الشيوخ المتغطرسين لا يقبلون منكم إلا أن تقول له ماذا؟ مولانا، وهذا من الكبرياء ومن الغلو، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو حتى فيه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخي الكريم وفقك الله، لعلك تنشد الحق وتبحث عن الحق، أظن أنك كذلك، والحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. ماذا تعني باتباع آثار النبي وأصحابه؟ إذا كنت تعني الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام الذين اتبعوا سنته، فهذا واجب، ولا يتم الإسلام إلا به، لا يتم الإسلام إلا بذلك. لا بد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، ولا بد وفقنا الله وإياك أن نفهم الدين كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، دون التقصير في حق واحد منهم. نفهم القرآن كما فهموه، ونفهم السنة كما فهموه، كما فهموها، ونطبق الدين كما طبقوه رضوان الله عليهم أجمعين، فهم نقلة هذا الدين، وهم الكمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحب الكرام البررة الأتقياء المعظمون المباركون الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، نطق بهم القرآن وبه نطقوا، وبهم قام القرآن وانتصر، وبه قاموا وانتصروا، هم قدوتنا وأسوتنا في فهم هذا الدين، فمن قصر في ذلك فهو على غير هدى. هذا هو المطلوب، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أوامره واجتناب نواهيه، وأن نقتدي بفهم الصحابة لهذا الدين الذي نقلوه لنا غضا طريا كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت تقصد وفقك الله بالتعلق بالآثار، تتبع الأماكن والغيران والأشجار والجدران والحيطان والستور، فهذا باطل، ليس فيه بركة، بل البركة من الله سبحانه وتعالى. الآن بعض الناس الآن يزعمون أن هناك أحجارا وآبارا وغيرانا وأشجارا قد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول سافر من هنا إلى تبوك، إذن يجب علينا أن نتعلق بكل خطوة خطاها، بكل خطوة خطاها هناك. وسافر إلى مكة، وسافر إلى الشرق والغرب في الغزوات، فنحن مكلفون أن نتبع تلك الآثار المزعومة، وأن نتمسح بها، وأن نتعلق بها. لا والله، فإن هذا من البدع التي قد تفضي بصاحبها إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك الأكبر. الآن في إحدى البلاد الإسلامية لم يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بينها وبينها بحر، بينه وبينها بحر. وفي إحدى القبور في أحد المعابد التي تعبد من دون الله، يذبح لصاحبها وينذر له ويتمسح به ويطاف به ويسأل المدد والولد وما إلى ذلك. وهناك قدم مرسومة خلف ضريح ذلك الطاغية الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن هذه قدم من؟ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا لله، فوالله إن هذا كذب وافتراء وفجر وبدعة. فإذا زعم أن هذا المكان يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولعلك يا أخي وفقك الله، يا أخي السائل، تقصد القسم الأول وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الكتاب وما جاء في السنة وما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أما تتبع الغيران والآبار والجدران والحيطان والحجارة والشجر، فهذا والله من البدع التي يفضي تتبعها إلى الوقوع في الشرك الأكبر من حيث لا نشعر. الآن يقول الآن يتداوى العطر، يعني مدحه بعض الواعظين في إحدى البلاد الإسلامية، عطر يزعم هذا الواعظ ومن شاركه في هذه الفرية أن هذا العطر قد غمست فيه شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ويضحكون على الناس، يوزعون من هذا العطر، هذا فيه آثار شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الواعظ ما كان داعية جيدا، لكنه بدأ ينحرف والعياذ بالله ويؤمن بهذه الخرافات، وله مواقف الآن تجاه فتاوى ضالة تجاه الحكام المسلمين وغيرهم. فهذه القضية لا يجوز التعلق بها، والله وتالله وبالله توجد شعرة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر. أنا أخشى أن تكون هذه شعرة كلب، ولا شعرة حمار، ولا شعرة خروف، ولا شعرة خنزير، لا ندري. ما بقي شيء من آثار النبي لو كان حيا لأخذنا من شعره وتبركنا به، نعم، لكن بعد وفاته لم يبقى شيء من ذلك. فهذا كله من دجل الدجاجلة. ومن إياكم العطر يوزع الآن في بعض الدول الإسلامية، يوزعوها لا سيما بعد أن أفتى هذا المسكين الواعظ الذي لم يعد يضبط فتاواه، نعم، بعد أن يعني صار ينشر ذلك الوعظ والدجل صار أقبل الناس على هذا العطر. هذه دعاية من أصحاب هذه العطورات من أجل ماذا؟ تربح. ها؟ تربح. من أجل التربح، من أجل الشراء. الله، هذا العطر شوفوا الشيخ فلان يقول إن فيه شعرة بشعر النبي، تعالوا اشتروه، ويضحكون على الحجاج والعمار والزوار والذين في مرضى القلوب ومن ليس عندهم علم يفرقون به بين الحق وإيش والباطل. فاحذروا عباد الله، احذروا من الترهات، ما في آثار، ما في هناك آبار الآن في المدينة يزعون أنها من آبار الرسل، هذا كذب، والله وتالله وبالله إنها كذب ليس لها أصل. لا توجد بئر مفضلة على وجه الأرض، على وجه الأرض، إلا ماذا؟ إلا زمزم. ومن زعم أن ثمة بئرا مباركة أخرى غير زمزم فهو كذاب أشر ودجال وكذاب ومدجل ومريض. قل له يرجع إلى العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. احذر يا عبد الله من هذه الترهات. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان، لما قاله الدجاجلة. الآن في روسيا يقولون في شعرة من شعرات النبي، في الهند هناك شعرة من شعرات النبي ما شاء الله، في ما أدري في بلاد أخرى حتى غير مسلمة يقول هناك شعرات من شعرات. هذا كله دجل، كله حكي، كله أكل لأموال الناس بالباطل، كل هذا دجل. إياكم وإياكم أن تنطلي عليكم هذه الحكايات وهذا الدجل الفارغ الذي يروج له هؤلاء. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.